لقد اعتنى الإسلام بالمرأة عناية خاصة. لقد أكرم الإسلام المرأة بنتا وأكرمها أما وأكرمها زوجة وأكرمها أختا. فوصى النبي صلى الله عليه وسلم بتربية البنات وحث على ذلك، وبين أن الرجل إذا اهتم ببناته ورباهن تربية طيبة فإن ذلك يكون سببا في دخوله الجنة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فأحسن تربيتهن وأطعمهن وكساهن من جدته قلنا له حجابا من النار يوم القيامة. ففي هذا الحديث الشريف يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم فضل تربية البنات. وأكرم الإسلام المرأة أما فأمر أبناءها ببرها، وبين أن بر الأم سبب من أسباب دخول الجنة. وأكرم الإسلام المرأة زوجة فأمر زوجها بالإحسان إليها وبإكرامها، وأمر زوجها بأن يعاملها معاملة حسنة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. ومن هنا أيتها الأخوات الكريمات، ينبغي للمرأة التي أكرمها الإسلام أن تكرم نفسها بالتزامها بالإسلام، فإن المرأة أراد الإسلام منها أن تكون درة مصونة محجبة عن الأنظار، والإسلام لا يحجب إلا الشيء الثمين. فالإسلام فرض عليك الحجاب أيتها الأخت المسلمة الكريمة حفاظا عليك لا تضييقا لحريتك. فالإنسان إذا كان عنده شيء ثمين فإنه يحافظ عليه ويحجبه عن الأنظار. فكذلك الأخت المسلمة أراد الإسلام أن يحجبها عن الأنظار لأنها ثمينة في نظر المجتمع المسلم. ومن هنا نقول لكل أخت مسلمة: يجب عليك أمور. أولا أن تلتزمي بالحجاب الشرعي، فإن الحجاب شرف المرأة وكرامتها وحياؤها، فأي امرأة فرطت في حجابها فقد فرطت في كرامتها، فقد فرطت في شرفها وعفتها، لأن الحجاب هو عنوان حياء المرأة. ومن هنا أحب أن أنبه الأخوات الكريمات أن تلتزم بالحجاب الصحيح، فإن بعض البنات يلبسن الحجاب لكنه ليس حجابا. فمن البنات من تظهر عينيها وتوسع هذه الدائرة جدا فيكون منظرها فاتنا ملفتا للأنظار، فهذا لا يسمى حجابا، وهذا يحرم على الأخت المسلمة أن تفعله، بل ينبغي عليها أن تتحجب الحجاب الصحيح. وبعض الأخوات تلبس الحجاب لكنها تلبس الجلباب المزركش، وهذا أيضا ينافي الحجاب، فإن الحجاب هو حجب المرأة عن الأنظار. ومن الأخوات من تلبس الحجاب لكنها تعطره أو تبخره أو تطيبه، وهذا أيضا يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج المرأة من بيتها غير متعطرة. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى امرأة وشم منها ريحا تعصف، فقال لها: إلى أين يا أختاه؟ قالت: إلى المسجد. فقال: يا أمة الله، اذهبي إلى بيتك واغتسلي، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المرأة إذا وضعت طيبا فمرت على قوم ليشموا منها رائحتها فهي كذا وكذا، يعني زانية والعياذ بالله. فيجب على الأخت المسلمة إذا خرجت من بيتها ألا تتعطر أو تتطيب، وإذا كانت تلبس في بيتها ثوبا معطرا أو مطيبا يجب أن تغيره قبل أن تخرج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: إذا خرجتن إلى المسجد فلتخرجن تفلات. قال العلماء: ومعنى تفلات أي غير متطيبات. هذا هو الأمر الأول الذي يجب على المرأة إذا أرادت أن تتكرم بكرامة الإسلام، وهو التزامها بالحجاب الصحيح. وأشير أيضا في هذه النقطة إلى أن الأخت المسلمة يجب ألا تتهاون بحجابها حتى أمام النساء، فإن المرأة لا يجوز أن تظهر محاسنها كلها أمام حتى النساء. يعني العلماء يقولون بأنه لا يجوز للمرأة أن تظهر للنساء إلا مواطن الزينة، لقول الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا الآية. فمواطن الزينة قال العلماء الذراعان، يعني يمكن أن تلبس بنصف كم أمام النساء، والصدر مقدمة الصدر، الرقبة فقط ومقدمة الصدر التي يظهر فيها العقد، ويجوز أيضا أن تظهر شعرها أمام النساء، ونصف الساقين من أسفل. ما عدا ذلك لا يجوز للمرأة أن تظهره أمام النساء، بمعنى أن المرأة إذا حضرت عرسا مثلا لا يجوز أن تلبس فستانا عريانا وتقول: أنا أمام النساء لا يراني رجل. هذا خطأ، فإنها قد أظهرت شيئا فوق ما يجوز إظهاره، لا سيما في هذا الزمان الذي عمت فيه الفتنة وطمت وظهر في أيدي النساء ما يسمى بالجوال المحمول الذي يحمل كاميرا، تقوم بعض النساء الحاقدات على غيرهن بتصويرهن خفية، ثم تأخذ صورة المرأة وهي غافلة متخففة من ثيابها، ثم تظهر هذه الصورة وتعرضها على زوجها أو على أخيها أو غير ذلك، وتتم والعياذ بالله نشر هذه الصورة بين الرجال. فينبغي للأخت المسلمة أن تتخذ جميع الاحتياطات لنفسها ولحجابها. هذا هو الأمر الأول، الحجاب. الأمر الثاني، خلق الأخت المسلمة. إن الإسلام ليس كلاما ولا شعارا، وإنما الإسلام خلق وسلوك. فالمرأة تعرف من كلامها، من حركاتها، من سلوكها، من أخلاقها مع أخواتها. فينبغي للأخت المسلمة أن تكون صادقة الحديث فلا تكذب. ينبغي للأخت المسلمة أن تغض بصرها عن الرجال فلا تطلق بصرها. ينبغي للأخت المسلمة أن تكون حسنة الأخلاق، رفيقة بأخواتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة رضي الله عنها كما ثبت في صحيح مسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. أخلاق الأخت المسلمة هو عنوانها، أخلاق الأخت المسلمة هو فضلها وفضائلها بين أخواتها. ومن أخلاقك أيتها الأخت المسلمة أن تحفظي لسانك عما يغضب الله عز وجل. فقد روى الطبراني وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. ومن هنا يجب على كل مسلم ومسلمة أن يحفظ لسانه عن الغيبة والنميمة والسب والشتم واللعن وغير ذلك من الأشياء التي يقع فيها اللسان. ولذلك لما جاء معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الترمذي بسند صحيح وقال: عظني، فقال: أمسك عليك هذا، أي لسانك. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ يعني كل شيء نقول يكتب علينا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. ومن هذا الحديث يتبين لنا أن الإنسان يكتب عليه كل شيء، يسجل عليه كل كلمة نطق بها وتكلم بها. ومن هنا يجب على كل مسلم أن يحفظ لسانه وأن يعلم أن ذلك مكتوب مسجل في ميزانه. الأمر الثالث الذي يجب على كل أخت مسلمة أن تلتزم به، وهو عمود هذا الدين وذروة سنامه وأصله الأصيل، ألا وهي الصلاة. فالأخت المسلمة حتى لو كانت محجبة، حتى لو كانت صائمة، إن لم تحافظ على الصلاة في وقتها فهي ناقصة الإيمان بلا شك. وأؤكد على صلاة الفجر، فإن كثيرات قد يهملن صلاة الفجر في أوقاتها، وقد تنام ولا تصليها إلا بعد طلوع الشمس، وهذا والعياذ بالله علامة من علامات النفاق. فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاتان ثقيلتان على المنافقين، صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما أي من الأجر لأتوهما ولو حبوا، يعني زحفا على الأيدي والأرجل. فلابد أن تحافظي على صلاة الفجر أيتها الأخت المسلمة، ولتعلمي أن من صلى الفجر في وقته فإنه يظل في ذمة الله ورعايته وعنايته طوال يومه. والدليل على ذلك ما رواه مسلم أيضا في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي. ألا تحبين أيتها الأخت المسلمة أن تكوني في ذمة الله ورعايته طوال يومه؟ فصلي الفجر في وقته. وأيضا من صلت الفجر فإن الملائكة تحضر معها صلاة الفجر وتكتب اسمها وترفعه إلى الله عز وجل. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيلتقون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يصعد الذين باتوا فيكم، يعني في صلاة الفجر بعدما يكتبون أسماءكم في صلاة الفجر، يصعد الذين باتوا فيكم إلى ربهم، فيسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وفي رواية: فتقول الملائكة: اللهم اغفر لهم يوم الدين. يعني الملائكة تدعو لمن صلى الفجر في وقته. وأنت أيتها الأخت المسلمة تعلمين جيدا أن دعاء الملائكة مستجاب، فإذا رزقك الله عز وجل بدعاء ملك من الملائكة استجاب الله عز وجل دعاءه فيك. فالمحافظة على الصلاة في أوقاتها دليل واضح على قوة إيمان صاحبه. ومن هنا نقول لكل أخت مسلمة كانت تتهاون في غير رمضان في الصلوات: لقد جاء رمضان شهر الرحمة والرضوان، شهر المغفرة والإحسان، فرصة لك أن تحافظي على الصلاة في أوقاتها. الأمر الرابع: ينبغي أن تعلم كل أخت مسلمة أنها غدا ستكون ربة بيت، أما في أسرة تربي أبناء، تخرج أجيالا، تؤسس في المجتمع أساسا. إن كان هذا الأساس متينا ستكون الأمة كلها قوية، وإن كان هذا الأساس هشا ضعيفا كانت الأمة كلها ضعيفة هشة. ولذلك يقال بأن المرأة هي نصف المجتمع، ثم إنها تلد لنا النصف الآخر، فهي مجتمع بأسره. ومن هنا أسألك أيتها الأخت المسلمة: هل أنت عرفت كيف ستديرين البيت يوم تكونين زوجة وأما؟ هل عرفت كيف تتعاملين مع زوجك في حدود الإسلام، لا في حدود المسلسلات ولا في حدود الأفلام ولا في حدود هذه الثقافات الهشة المستوردة من بلاد الكفار؟ هل سألت أمك يوما أو سألت معلمتك يوما: كيف أتعامل مع زوجي، كيف أربي أولادي، كيف أبني بيتا مسلما يقوم على طاعة الله ورسوله؟ إن طلب هذا العلم واجب عليك وجوبا عينيا. فيجب أن تتعلمي هذا جيدا. تعرفي مثلا أن طاعة الزوج أفضل وأولى من طاعة الأب والأم، رغم أن الله عز وجل أمر ووصى بالوالدين، إلا أن حق الزوج إذا تزوجت المرأة وانتقلت من بيت أبيها وأمها إلى بيت زوجها، كان حق زوجها عليها أعظم من حق أبويها. ولذلك روى الإمام أحمد والطبراني وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها عليه الصلاة والسلام: أذات بعل أنت؟ يعني أنت متزوجة؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: أين هو منك؟ يعني كيف حالك مع زوجك؟ قالت: يا رسول الله لا آلوه. ومعنى لا آلوه أي لا أقصر في خدمته وطاعته. قال لها: انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. ومعنى هذا أن طاعة الزوج تحمل المرأة إلى الجنة حملا، طبعا إلا في معصية الله، إن أمرها بمعصية لا تستجيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فمن آدابك حينما تكونين زوجة إن شاء الله ألا تنادي زوجك باسمه، بل تقول له: يا أبا فلان، وهو يقول لك: يا أم فلان. ألا تتشاجرن أمام الأولاد حتى لا تحدث هذه نفسية سيئة عند الأولاد. أن تتعاملين معه بالحسنى، وهو أيضا يتعامل معك بالرفق واللين والحسنى. الأمر الخامس الذي يجب أن تتعلمه الأخت المسلمة: تعلم العلم الشرعي الذي يقربها من ربها تبارك وتعالى. فإن كنا قد أتيتن إلى المدارس لتتعلمن، وهذا العلم العلماني الذي تتعلمه المرأة، الجغرافيا والتاريخ والكيمياء والطبيعة والرياضيات، هذا علم مباح يجوز للمرأة أن تتعلمه، لكن العلم الأوجب على المرأة والأفرض عليها هو علم الدين. ونعني بعلم الدين العلم الذي يقربك من الله. يعني لو سألتك الآن: ما هي نواقض الوضوء الثمانية؟ تعرفينها؟ لو سألتك الآن: ما هي شروط صحة الصلاة التسعة؟ تعرفينها؟ لو سألتك الآن: ما هي أركان الصلاة الأربعة عشرة؟ تعرفينها؟ لو قلت لك الآن: ما هي مبطلات الصلاة الثمانية؟ تعرفينها؟ ما هي مفطرات الصوم الستة؟ تعرفينها؟ هذه أمور يجب عليك أن تتعلميها، لأن كثيرا من البنات تصل إلى الدكتوراه والأستاذية وهي رغم ذلك لا تعرف شيئا في أمور دينها. يعني تسألها هذه الأسئلة البسيطة السهلة التي يجب أن تتعلمها كل فتاة في الابتدائية أو كل فتاة في الثانوية في المتوسطة، أن تكون عارفة هذه الأشياء من أمر دينها الإسلامي الحنيف. فقد لا تعرف هذه المرأة التي التهت بالدراسة العلمانية وظنت أنها عالمة وظنت أنها تعرف شيئا، وهي في علوم الدين ما زالت طفلة تحبو أو ما زالت تجهل كثيرا من أمورها. ومن أوجب الواجبات على المرأة أن تعرف الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، لأن كثيرا من النساء تأتيها الاستحاضة فتظل أسبوعين ثلاثة لا تصلي، سبحان الله، والصلاة واجبة عليها. يجب أن تعرف الفرق بينهما، متى تتوقفين عن الصلاة ومتى يجب أن تصلي. ومن هنا أقول لأخواتي الكريمات: إن الفقهاء قد فرقوا بين دم الحيض ودم الاستحاضة. دم الاستحاضة الذي يسميه الأطباء بالنزيف، فرقوا بين دم الحيض ودم الاستحاضة بفروق. الفرق الأول أن دم الحيض بني الرائحة في الغالب، وتعرف كل امرأة دم حيضها. دم الاستحاضة أحمر حيث اللون، يشبه دم الجروح. الشرط الثاني أن دم الحيض ثخين ودم الاستحاضة رقيق. الشرط الثالث أن دم الحيض إذا نزل لا يتجلط ولا يتخنثر، أما دم الاستحاضة يتجلط كدم الجروح تماما. فالمرأة إذا كانت عادتها مثلا 5 أيام ثم زادت إلى 10 أيام ماذا تصنع؟ هل تظل 10 أيام لا تصلي؟ لا، وإنما إذا انتهت 5 أيام سوف يتغير لون الدم، يتغير من البني إلى الأحمر. هنا يجب أن تغتسل المرأة وهي في حكم الطاهرات وتتوضأ وتصلي، لكن يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة حتى وإن نزل عليها الدم، لحديث المرأة التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني استحاط، فقال تحفظي وتوضأ لكل صلاة وصل الصلاة لوقتها. قالت يا رسول الله إنه يثج ثجا، يعني الدم نزيف كثير جدا، قال تلجمي وصلي. فمن هذا الحديث يتبين لنا أن المرأة لا تتوقف عن الصلاة في وقت الاستحاضة أو وقت النزيف، هذه مسألة مهمة جدا قد تجهلها كثير من الأخوات الكريمات. ومن المسائل التي تهم المرأة أيضا كيف تعرف البنت انتهاء حيضتها. أحيانا الحيض ينتهي من الضحى والبنت لا تغتسل إلا بعد العشاء مثلا، فيجب عليها صلاة الظهر والعصر والمغرب ولا تصليهم، تصلي العشاء. لماذا؟ لأنها جاهلة بانتهاء حيضها. لا، يجب أن تعرفي متى ينتهي حيضك، وأنا أريحك، متى ينتهي حيضك؟ أنت تعرفين نهاية الحيض تماما بإحدى علامتين كما قال الفقهاء. العلامة الأولى هي القصة البيضاء، إذا رأيت القصة البيضاء كما قالت عائشة رضي الله عنه للنساء لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. كنا النساء يرسلن بالقطعة من القطن إلى عائشة يقول انظري القطعة دي، يعني نحن الآن انتهينا من الحيض ولا لا، فإذا رأت فيها كدرة أو صفرة قالت لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. ما هي القصة البيضاء؟ القصة البيضاء كما يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى هي ماء أبيض شفاف يلقيه الرحم بعد نهاية الحيض، اسمها القصة البيضاء. هذه العلامة الأولى، إذا كانت علامة نهاية حيضك القصة البيضاء تنتظر حتى تأتي هذه القصة وينتهي الحيض وتبدأ مباشرة تغتسلين وتصلي. العلامة الثانية، إن لم تظهر القصة البيضاء فالمرأة أكرمكم الله تدخل قطنة في فرجها وتخرجها، فإن خرجت فيها كدرة أو صفرة فهي ما زالت على الحيض، وإن خرجت بيضاء لا كدرة فيها ولا صفرة فقد انقطع الحيض الآن، فعليها أن تغتسل وتصلي الصلاة الحاضرة. وبعض البنات تنتظر حتى ينقطع تساقط الدم، وإذا انقطع تساقط الدم تغتسل مباشرة. لا، قد لا يتساقط الدم في آخر يوم من أيام الدورة، لكن يظل الرحم أكرمكم الله ينزف من الداخل، فإذا أدخلت القطنة وأخرجتها رأت فيها هذه الكدرة والسفرة، فأنت ما زلت الآن لا يجوز لك الصلاة، ما زلت حائضا. هذه المسائل مهمة جدا وقل من يفسرها ويوضحها للبنات، والبنت قد تستحي أن تسأل فيها. أنتقل إلى مسألة هامة لبناتنا الكريمات وأخواتنا الفضليات، هل تعرفين كيف تغتسل من الجنابة؟ هل تعرفين كيف تغتسل من الحيض؟ هل تعرفين الفرق بين غسل الحيض وغسل الجنابة؟ هذا علم يجب أن تطلبينه وأن تتعلمينه، وإذا قصرت فيه فأنت آثمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، يعني يجب على المسلم أن يتعلم الأمر الذي يصلح به دينه. أحيانا البنت يأتيها تحتلم في النوم كاحتلام الشاب تماما، ثم تقوم فتغتسل تحت الدش، تغتسل وتقوم تنتهي القضية بالماء والصابون، هذا ليس غسل الجنابة. غسل الجنابة لا يجوز بالماء والصابون، لأن الصابون إذا وضع على الماء كان الماء طاهرا لا يرفع الحدث. إذن كيف تغتسل المرأة من الجنابة؟ أرجو أن تركزي جيدا معي. غسل الجنابة كالآتي: أولا الاستنجاء وغسل السبيلين بالماء والصابون، ثانيا الوضوء كوضوء الصلاة تاما ما عدا الرجلين، ثالثا أن تغسلي رأسك 3 مرات حتى يصل الماء إلى منابت الشعر، رابعا غسل الجنب الأيمن 3 مرات من الأمام ومن الخلف مع الرجل اليمنى، عفوا غسل الجنب الأيمن 3 مرات وتتركين الرجل، خامسا غسل الجنب الأيسر 3 مرات، سادسا تتنحي عن المكان الذي أنت فيه ثم تغسل رجليك كما روت أم سلمة غسل الجنابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أعيد مرة أخرى غسل الجنابة، وأرجو من أخواتنا الكريمات أن يكتبن هذا الغسل حتى تطبقه تطبيقا جيدا. غسل الجنابة مرة أخرى: أولا الاستنجاء وغسل السبيلين بالماء والصابون، كده نتوقف عن الصابون ونبدأ نغتسل بدون صابون. ثانيا تتوضأ المرأة وضوءها للصلاة كاملا ما عدا الرجلين، ثالثا تغسل الرأس 3 مرات حتى يصل الماء إلى منابت الشعر، رابعا أن تغسل المرأة الجنب الأيمن 3 مرات من الأمام ومن الخلف، خامسا أن تغسل المرأة الجنب الأيسر 3 مرات، سادسا أن تنتقلي من المكان الذي أنت فيه وتغسلي رجليك إذا أردت أن تطبق السنة، أما إذا كنت في بانيو أو حوض أو كذا والمياه لا تقف فحينئذ تغسلي رجليك في المكان الذي أنت فيه. سؤال: ما الفرق بين غسل الحيض وغسل الجنابة؟ هذا الذي شرحناه هو غسل الحيض، ما الفرق بين غسل الحيض وغسل الجنابة؟ العلماء يقولون هناك بينهما فرق واحد: غسل الحيض كغسل الجنابة تماما إلا في فرق واحد، وهو أن الأخت المسلمة إذا أرادت أن تغتسل من الحيض فعليها أن تأتي بقطنة، قطعة من قطن، ثم تبللها بالطيب بنوع من أنواع الطيب، وتتجنب الأطياب التي فيها كحول حتى لا تؤذيها في رحمها، تبللها بالطيب ثم أكرمكم الله تطهر بها فرجها ثم تغتسل الغسل العادي الذي ذكرناه. والدليل على ذلك أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله كيف الغسل من المحيط؟ فوصف لها الغسل ثم قال لها: خذي فرصة ممسكة فتطهري بها. فرصة يعني قطعة من صوف أو قطعة من قطن، ممسكة يعني مبللة بالمسك، فتطهري بها. فقالت: كيف أتطهر بها يا رسول الله؟ فاستحى النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله، تطهري بها. قالت: كيف أتطهر بها يا رسول الله؟ فأخذتها عائشة بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالت لها: تتبعي بها أثر الدم، تتبعي بها أثر الدم. هذا هو الفرق بين غسل الحيض وغسل الجنابة. سؤال: إذا اغتسلت المرأة من الحيض أو من الجنابة كما وصفت وأرادت أن تصلي، هل يجوز لها أن تصلي بهذا الغسل أم يجب عليها أن تتوضأ وضوءا آخر؟ يجوز ولا لا يجوز؟ الجواب أننا نقول المسألة فيها تفصيل. من قال بأنها يجوز يجوز أخطأ، ومن قال بأنه لا يجوز أخطأ. إذن ما هو الجواب الصحيح يا بنات؟ الجواب الصحيح أن العلماء قالوا إذا اغتسل الغسل كاملا فلم ينقض وضوءه فيجوز أن يصلي صلاته كاملة بهذا الغسل ولا يتوضأ، لما صح في الترمذي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل. لكن بينما المرأة تغتسل مثلا فخرج منها ريح أثناء الغسل، أو مست فرجها أثناء الغسل، أو أي ناقض من نواقض الوضوء أثناء الغسل، فغسلها صحيح وقد ارتفع حيضها وارتفعت جنابتها، لكنها إذا أرادت بعد ذلك أن تصلي لا بد أن تتوضأ وضوءا جديدا للصلاة. هذه المسائل يا أخوات مسائل مهمة جدا، ولا تستحي الأخت أن تسأل فيها معلمتها أو أمها حتى تعبد الله عز وجل على بصيرة، لأن الأخت التي تصلي وهي جنب أو تترك الصلوات وكذا هذه قد تكون آثمة، لأن البنت إذا بلغت صارت امرأة مكلفة ويجري عليها ما يجري على النساء الكبيرات. وأنا لا أريد أن أطيل على أخواتي الكلمات، وإنما أترك المجال للأخوات لإبداء الأسئلة منهن، وأرجو أن تكون الأسئلة مكتوبة إن أمكن. أو لو لم يكن مكتوبة فلتسأل كل منكم. تفضلي. تفضلي اسألي. طيب في سؤال أجيب عليه أولا، هذه سائلة تسأل وتقول بأنها انقطع حيضها قبل المغرب، عفوا نزل حيضها قبل المغرب بخمس دقائق، فهل يا ترى صيامها صحيح أم أن صيامها قد بطل في هذا اليوم؟ الجواب إذا انقطع، إذا نزل الدم قبل المغرب ولو بدقيقة واحدة فعلى المرأة أن تعيد صيام هذا اليوم مرة أخرى، لأنه يشترط في صحة الصوم أن تكون المرأة خالية من الحيض ومن النفاس. سؤال آخر، لو احتلمت البنت أو كانت جنبا ثم أخرت الغسل إلى بعد الفجر، هل صيامها صحيح؟ الجواب صيامها صحيح، لكن يجب عليها أن تغتسل لإدراك صلاة الفجر. لكن حتى لو احتلمت في النهار، نامت في الظهر واحتلمت وهي صائمة، فصيامها صحيح، تقوم وتغتسل وصيامها صحيح لا شيء فيه. نعم. طيب ليست عندكن أسئلة؟ نعم، أعيد غسل الجنابة مرة أخرى. طيب أقول غسل الجنابة مرة أخرى، غسل الجنابة مرة أخرى، وهو نفسه هو غسل الحيض، غسل الجنابة أو غسل البنت من المحيط، أولا الاستنجاء، ثانيا أن تغسل السبيلين بالماء والصابون، القبل والدبر بالماء والصابون، ثالثا الوضوء كوضوء الصلاة تماما ما عدا الرجلين، رابعا غسل الرأس ثلاث مرات، خامسا غسل الجنب الأيمن ثلاث مرات، سادسا الجنب الأيسر ثلاث مرات، ثم تغسل رجليها. هذا هو غسل الحيض وغسل الجنابة، لكن غسل الحيض يختلف عن غسل الجنابة في أن تحضر قطنة وتبللها بطيب وتطهر بها فرجها قبل أن تغتسل. نعم. هذا سؤال يقول: هل يجوز للبنت أن تظهر الذهب وهي خارج البيت؟ الذهب الذي في أيدي البنت لا يجوز، لأن هذا نوع من أنواع التبرج، لا يجوز للبنت أن تظهر الذهب في يدها خارج البيت لأنه نوع من أنواع التبرج. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. ليست هناك أسئلة. تطويل الأظافر. نعم. تطويل الأظافر. أيوة. يعني هي مو من السنة معروفة. نعم. لكن في نفس الوقت يعني هل إن لها عواقب مالية؟ نعم. هذا سؤال يقول: هل يجوز للبنت أن تطيل أظفارها؟ وعلى فكرة كلمة أظافر خطأ في اللغة وإنما هي أظفار. هل يجوز للبنت أن تطيل أظفارها؟ لا يجوز للبنت ولا للولد أن يطيل أظفاره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل طويل الأظفار ثائر الشعر فقال: ما هذا؟ أيدخل أحدكم وأظفاره مثل أظفار الطير؟ ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقص أظفاره. ويقول أنس بن مالك رضي الله عنه: وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب إلى آخره 40 يوما، وقال: من زاد فليس منا. أما الأخت التي تطيل أظفارها وتضع عليه المناكير، مادة المناكير هذه فيها مخالفتان، المناكير على الأظفار يا بنات فيها مخالفتان. المخالفة الأولى تشبه بالكافرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. والأمر الثاني أنها تمنع وصول الماء إلى الظفر، فإذا توضأت المرأة فوضوءها باطل، وإذا اغتسلت فاغتسالها باطل، فلا يجوز للمرأة أو للبنت أن تطيل أظفارها وتضع عليها هذا المناكير. نعم. هذه سائلة تسأل وتقول: هل يجوز للصائم أو الصائمة أن تستعمل بخاخ الربو؟ الجواب: نعم، يجوز لها أن تستعمل بخاخ الربو في النهار إذا احتاجت إليه. لماذا؟ لأن هذا البخاخ لا يصل إلى المعدة وإنما يصل إلى الرئتين. نعم. رسم العينين من تحت النقاب وترفع النقاب لتظهر العينين المرسومتين، هذا حرام ولا يجوز، وهو نوع من أنواع التبرج. والرجال حينما يرون بنت بهذه الطريقة يقولون هي إحدى أمرين: إما أن تكون بنتا جاهلة، وإما أن تكون بنتا متشبهة بالكافرات لا تعرف أمر دينها. فلا يجوز للأخت المسلمة أنها ترسم العينين تحت النقاب بهذا الذي يصنعونه أو يستوردونه من الغرب. نعم. لكن إذا رسمت عينيها لزوجها أو في بيتها بين النساء لا بأس بذلك. هذه سائلة تسأل وتقول: إذا نزل الحيض على المرأة بعد دخول إحدى الصلوات دون أن تصليه، فهل يجب أن تصلي هذه الصلاة بعد انتهاء فترة الحيض؟ نعم، إذا نزل الدم على المرأة مثلا دم الحيض على المرأة الساعة 12:15 مثلا أو 12:30 والظهر يؤذن 12:00 تماما، إذن الحيض نزل بعد دخول الوقت بمقدار الصلاة، فحينئذ يجب على المرأة أن تقضي صلاة الظهر هذه بعد أن تغتسل من الحيض، لأنها أهملت من الساعة 12:00 وهي طاهرة إلى 12:15 ولم تصلي الظهر ولم تتهيأ له، فحينئذ ينبغي لها إذا اغتسلت أن تعيد صلاة أو أن تصلي صلاة الظهر مرة أخرى. هذه سائلة تسأل وتقول ما معنى الاستنجاء؟ الاستنجاء يعني غسل القبل والدبر بالماء، هذا معنى الاستنجاء، غسل القبل والدبر بالماء. هذه سائلة تسأل وتقول هل على المرأة واجب لبس النقاب؟ نعم يجب على المرأة أن تلبس النقاب، لأن جمال المرأة في وجهها، والإسلام أمر المرأة أن تحجب جمالها عن الرجال، والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة، المرأة عورة. قال علماء الأصول الألف واللام للاستغراق، يعني المرأة كلها عورة، فالألف واللام هنا لاستغراق جميع جسد المرأة، كما يقول الرجل أكلت الرغيف أي كله، فقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة أي كلها، لا يجوز أن يظهر منها شيء. ولذلك عبيدة السلماني رحمه الله تعالى وهو من علماء التابعين حينما سئل كيف تتحجب المرأة فأخذ ثوبه وغطى وجهه وأظهر عينا واحدة وقال ترى بها الطريق. أما الحديث المشهور إذا بلغت المرأة المحيض لا يجوز أن يظهر منها إلا هذا وذاك وأشار الوجه والكفين فهو حديث ضعيف جدا. هل يجوز تقشير الحواجب؟ تشقير؟ هل يجوز تشقير الحواجب؟ أنا لا أعرف ما معنى التشقير أصلا. إذا كان المقصود به دهن الحواجب بلون من الألوان البشرة، إذا كان المقصود به لون ألوان البشرة تدهن بها حواجبها من أعلى ومن أسفل حتى تظهر الحواجب، مثلا تدهنها بأصفر أو بلون الجلد من أسفل وبلون الجلد من أعلى حتى يظهر الحاجبان خطين فقط، ولا تنتف منهما شيئا، يعني لا تنمس منهما شيئا، فإذا كان هذا هو المقصود فنحن لا نرى بذلك بأسا وأنه جائز لا شيء فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن النمص، والنمص هو نتف الحواجب. أما هذا التشقير فنحن لا نرى به بأسا للمرأة إن شاء الله، بشرط ألا يخرجها عن منظر الآدميات، بشرط ألا يخرجها عن منظر الآدميات، لأن بعض النساء تبالغ في ذلك حتى تظهر بمظهر آخر. هذه سائلة تسأل وتقول ما هي الأشياء التي تبطل الصيام؟ مبطلات الصيام أولا الأكل والشرب عمدا، ثانيا الجماع عمدا، ثالثا القيء عمدا، رابعا نزول دم الحيض أو النفاس، خامسا نية الفطر، لو أن إنسانا نوى الفطر وعزم عليه فإنه يفطر ولو لم يفطر، إذن هذه الأشياء هي التي تفطر الصائم. هذا توضيح، يقول التشقير هو أن تضع المرأة الأكسجين على الحاجب برسمة معينة، ونقول حتى لو كان الأمر كذلك الأكسجين الذي يصفر الحواجب، يعني تغير لون الشعر، شعر الحاجب من الأسود إلى الأصفر وتترك الأوسط أسودا مثلا، فتظهر المرأة بحواجب رفيعة، نحن لا نرى أيضا بذلك بأسا وأنه جائز، لأن هذا نوع من أنواع تلوين الشعر كتلوين الشعر المرأة بالحناء ونحوه فلا بأس به، إنما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو نتف الحواجب وهو ما يسمى بالنمص. نعم. القول الراجح من كلام أهل العلم، طبعا السائلة تسأل وتقول امرأة كان عليها أيام من رمضان ثم أهملت في صيامها حتى جاء رمضان القادم فماذا تصنع؟ العلماء اختلفوا، منهم من قال عليها القضاء والكفارة، منهم من قال عليها القضاء فقط، والذي نميل إليه وهو رأي فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن المرأة تصوم هذه الأيام بعد رمضان وليس عليها كفارة، وإنما عليها أن تصوم هذه الأيام التي أفطرتها فقط وتستغفر وتتوب إلى الله عز وجل من إهمالها. هذه السائلة تسأل وتقول الفرشاة والمعجون هل يجوز استعمالها في نهار رمضان؟ العلماء يقولون نعم يجوز استعمال الفرشاة والمعجون في نهار رمضان، وبعض العلماء قال يكره ذلك لأن لها طعم، فالأولى إن لم تحتج إليها الأخت المسلمة أن تجعلها في الليل. نعم. هذه سائلة كريمة تسأل وتقول هل يجوز للمرأة أن تركب رموشا صناعية؟ الجواب لا، لا يجوز للأخت المسلمة أن تركب رموشا صناعية، لأن هذه الرموش تدخل في وصل الشعر، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة. حتى لو وضعت لمدة دقائق أو ثواني فقد يحدث لها هذا اللعن المذكور في الحديث. نعم، العدسات الملونة، بالنسبة للعدسات الملونة للمرأة العلماء يقولون لا بأس بها، يجوز أن تأخذها ما لم يجوز أن تضعها على عينيها ما لم تضر بالعينين، يعني تسأل الطبيبة المتخصصة وضع هذه العدسات يضر بالعين ولا لا يضر، فإن كانت مضرة فتحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وإن كانت غير مضرة فلا بأس بها. أيوة للزينة، نعم أنا أعلم أنها للزينة، حتى ولو للزينة يجوز وضع هذه العدسات ما لم تكن مضرة، نوع من أنواع الزينة لا بأس به إن شاء الله. وشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال ما لم تخرج بها إلى منظر الحيوانات، بعض النساء تضع عدسة تجعل عينها مثل عين الأرنب مثلا، إذا كان عينها زي عين الأرنب أو عين البقرة مثلا أكرمكم الله أو عين الجاموسة فإنها حينئذ قد تشبهت بالحيوانات فلا يجوز، لكن إن لم تخرجها عن منظر الآدميات فلا بأس. السؤال مرة أخرى، إذا شاب شعر الفتاة أو بعض شعرها وهي ما زالت صغيرة فصار بعض شعرها أبيض، فحينئذ يقول العلماء يجوز أن تغيره بأي لون ما عدا السواد، بالأصفر ونحوه أو الأشقر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا الشيبة واجتنبوا السواد. نعم، وضعه ما المقصود بالحشوة؟ يعني تأتي بشعر آخر، طيب حشو الشعر إذا كان المقصود بحشو الشعر حضور شعر آخر ووضعه تحت هذا الشعر حتى يظهر الشعر الآخر فهذا قد يكون من الوصل ولا يجوز. أما إذا كان حشو الشعر معناه وضع حتى إسفنجة أو وضع بلاستيك أو وضع قماشة أو نحو ذلك لنفش شعر المرأة أو نحو ذلك فهذا لا بأس به أن تضعه المرأة. بنج الأسنان لو أن المرأة احتاجت إلى أن تخلع سنا من أسنانها أو أن تحشي ضرسا أو نحو ذلك فذهبت إلى الطبيبة المسلمة فوضعت لها حقنة البنج فإن هذا لا يفطر الصائم ولا يبطله لأنه تخدير مؤقت أو تخدير موضعي والصيام صحيح إن شاء الله.